عمل الحزوز عمل الحسابات في الشركة تودع أموالها في البنك، لا ما يجوز ما يجوز أبدا، ولو كان يودع لأن الله عز وجل وضع قاعدة أقام عليها المجتمع الإسلامي، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المجتمع الإسلامي بدك تتصوره كمعمل ضخم جدا مشكل من عديد من الآلات، وأي آلة من هذه الآلات الضخمة أو الصغيرة أو المعتدلة متعاونة بعضها مع بعض، فيها أسنان، لو سن واحد انحرف عن طريقه أو انكسر اختل عمل هذا المعمل. وهكذا مثل الأمة الإسلامية، من حيث أنه يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فالشركة والبنوك ونحو ذلك، لو لم يقم أحدهم بالعمل الموكل إليه تعطلت الشركة وتعطل البنك. فإذا كانت شركة خير وبنك إسلامي حقا وفعلا وليس اسما، حينئذ بيكون هذا ترك واجبا. والعكس بالعكس تماما، إذا كان يعمل في شركة تقوم بمحرم أو بنك غير إسلامي وإن سمي إسلاميا، فيكون له إثم يشارك كل الأعضاء الذين قاموا بهذه الشركة. فهذا من معاني قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء تفصيل هذا النهي في بعض الأحاديث صراحة، فيما يتعلق بالبنك اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاليوم بعض الناس الذين يتظاهرون بالصلاح بيقول لك: أنا ما باكل ربا، وبظن حاله بالتعبير السوري قاضي غلط، يعني ناس ملاح، أنه ما بياخذ ربا. ويا ريت يقول كمان ما بياخذ ربا، بيقول ما باخذ فايدة، بسمي ربا فايدة. إيه هذا جاهل أو متجاهل، وأحلاه ما مر، لأنه لو كان عالما أو كان عاملا بعلمه أين يذهب بقوله عليه السلام وموكله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآن الحديث تعرض لأمر كان معهودا يومئذ، ما في بنوك منظمة، محال تجارية خصصت للتعامل بالربا، حتى يجي الرسول عليه السلام يعطينا التفصيل الذي أنا أستفيده الآن من الآية ومن هذا الحديث. فأقول: أي بنك من البنوك المعروفة اليوم، من الرئيس إلى الكناس كلهم ملعونين. من الرئيس، هل لا يمكن أن تقوم قائم للبنك، إلى الكناس. شو الكناس؟ فعلا ما بيقدروا يعيشوا لو تراكمت، خاصة أعقاب السجائر والدخان الخبيث إلى آخره، ما بيقدروا يعيشوا. فإذا البنك قائم على كل الموظفين من أخطرهم وأدوانهم، كلهم داخلين في هذه اللعنة. إيه يا رسول ما أعطى التفصيل؟ نقول: أولا حسبنا قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.